بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أحبتنا المشاهدين ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم أجمل ترحيب ونحييكم أطيب تحية في حلقة جديدة من برنامجكم أنوار مكة والمدينة. ضيف البرنامج هو سماحة الشيخ علي الكوراني الباحث والمفكر الإسلامي، فأهلا وسهلا به في هذا في هذه الحلقة من البرنامج. أهلا بكم وعزكم الله. حياكم الله سماحة الشيخ. سماحة الشيخ، تحدثنا مشاهدينا الأعزاء كذلك تحدثنا في الحلقات السابقة حول عدة محاور من هذا البرنامج، منها مسألة قدمنا فهرس بمواضيع الآيات المتعلقة بمكة ومكة والكعبة، وفهرس كذلك بمواضيع الأحاديث المتعلقة بمكة والكعبة وبداية خلق الأرض من مكان الكعبة، وكذلك تفسير أول بيت وضع للناس وارتباط تجديد البيت بالأمة الخاتمة، ولازلنا في هذا المحور. كان سماحة الشيخ كان الحديث في الحلقة السابقة حول قلنا أن هناك أحاديث عن أهل البيت سلام الله عليهم تحدثت أن جوهر الحج هو العبادة والإمامة، وإن الناس أمروا أن يحجوا البيت ويعرضوا ولايتهم ونصرتهم على الإمام من أهل البيت سلام الله عليه. هنا يعني تفضلتم في الحلقة السابقة بعض الشيء عن هذا الموضوع، ولكن هنا نريد أن نبدأ بمفهوم أهل البيت سلام الله عليه. ما هو المعنى اللغوي والاصطلاحي لأهل البيت؟ أهل البيت اللغة العربية يمكن أن يشمل معنى اللغوي، يمكن أن يشمل أقارب الإنسان، أزواجه، أولاده، عشيرته، كلها. يمكن أهل بيت مثلا فلان من أهل بيت هذيل، صح، زوجته فلان من أهل بيته، سارة من أهل بيت إبراهيم، استعمل القرآن بالمعنى اللغوي كما في الآية المباركة. إذن أهل آل الرجل كذلك، يعني أهل بيت محمد، آل محمد الله عليه. العترة الأقارب القريبين من أهل البيت، العترة أخص. يقولون مثلا بني أفرضوا بني أمية، هم أهل بيت معاوية من أهل بيت بني أمية، أهل بيته، ويزيد من عترته، أولاده أقارب القريبين من عترة بني أمية، يزيد بن أبي سفيان أخوه من عترة معاوية، العترة الأقارب القريبين، هذا باللغة لغتنا. لكن عندنا مسألة أساسية، أنه أهل بيتي آل محمد، أهلي، اللهم صل على محمد وآل محمد، هذه استعملها النبي بالمعنى اللغوي أو وضع لها مصطلحان؟ هذه مسألة أساسية. نعم، هذا سؤال مهم. عندنا الصلاة لا إشكال بأنه الصلاة بالمعنى اللغوي الدعاء، كل الناس يصلون. الآن إذا واحد مسلم يقول له ليش تارك الصلاة؟ يقول أنا أصلي، صلوا لله، أدعو الله، أنا أصلي كل يوم بقلبي بيني بالنفس، أنا بالسيارة أنا وبالملهى أصلي. يعني إذا كانت الصلاة بهذا المعنى، معنى اللغوي، معنى اللغوي، نعم، بالمعنى اللغوي، نعم، يدعو ربه يصلي ولو بتفكيره يصلي، لكن الصلاة ليست لهذا المعنى. يعني الآن لو سئل هذا نفس السؤال لما تفضلتم به، لا يقول إنه أنا يعني الصلاة صلاة الصلاة المعروفة. أحسنت، نعم. لذلك الآن الصلاة مصطلح إسلامي لوضوء وتوجه للقبلة، تلاوة، أفعال، سجود، نعم، صارت مصطلحا لهذا. لذلك لما تقول لي أنت لا ما تصلي، نقدر يقول بلا أصلي، بلا أنا أدعو فريضة، فريضة الصلاة، المقصود فريضة الصلاة، نعم، واضح هذا. نعم، عندنا النبي صلى الله عليه وآله وضع مصطلحا لأهل البيت، خصصهم، حددهم، والكل يقولون أنه أخرج منهم أم سلمة زوجته، هي باعتقادنا بعد خديجة أفضل زوجات في يوماريه، عندهم يرونها بعد خديجة لعله أو قبل خديجة، المهم لها قيمة عن كل المسلمين أم سلمة. طيب لما أخرجها قال اللهم هؤلاء آل محمد، في أحمد يقول أرادت أن تدخل أدار عليهم كساء، نعم هذا فجذبه حتى لاحظوا أنتم بن هاتم الأثير بغيره جذبه جذبه جذبه جذب يقولون بمعنى واحد لأنه في نصوص أن النبي صلى الله عليه وآله جذب منها الكساء قال لا إنك إلى خير هؤلاء هم آل محمد هؤلاء أهل بيتي اللهم اللهم ودعا لهم ويطهركم تطهيرا ست أشهر أو تسعة أشهر يطلع النبي صلى الله عليه وآله من بيته للفجر يدق الباب على علي وفاطمة ويقرأ الآية يعني مصطلح أهل بيت هؤلاء علي والحسن وفاطمة والحسن والحسين وتسعة من ذرية الحسين ولا الأئمة الأئمة من ذرية 12 الأئمة اللي استجاب الله فيهم لإسماعيل 12 هنا أهل البيت تصبح فيها إشارة لبيت الله كيف سمعت شيخ كيف تكون فيها إشارة أنا قلت إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة فأول بيت يعني شنو في الأرض أول ما تعبد الله به يمكن أجيال قبل آدم أول بيت وأول قد يكون أول بناء أما الرواية عن أمير أنه كان بيوت قبل يعني بزمن إبراهيم هذا كانت بيوت قبله فأول بيت وضع للناس ليقصده ويطوفون به ومركز فيه إشارة للأولية لكن المقصود وضع للناس أول ما أمر الناس أن يقصدوه وأذن فيهم بالحج ويحجوه هو هذا البيت فالأولية الحرفية فيه لأولية الحج على يد إبراهيم هاي بالنسبة للكعبة اسمحوا لي نعم. وإشارة إلى أوليته هنا أهل بيت النبي مصطلح نعم. بهؤلاء وفيه إشارة إلى أنهم أهل بيت الله لماذا؟ النبي صلى الله عليه وآله هو وارث بيت الله أصلاً جدد بيت الله لمشروعه نعم. هو ولي البيت هو وارث إسماعيل هو وارث إبراهيم هو القيم على البيت هو أهل البيت إذن ذريته أهل بيت النبي تلقائياً أهل بيت الله وفيه إشارة بتسميتهم إليه من ناحية شرعية نعم. ما دام تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي هؤلاء الوارثين نعم. أهل بيتي عترتي هؤلاء وأنا أولى الناس بإبراهيم وأولى الناس بأهل أهل بيتي أولى الناس بي فإذن أهل بيت الله نعم. إذا من هذه الجهة أهل البيت عليهم السلام يصبحون هم أهل بيت الله من جهة الولاية من جهة ولاية البيت بوأنا أكثر من الولاية نعم تبوي هذا مكان البيت سواء بني أو هدم مكان البيت بكة أصلية نعم. نعم. هذه بوأها الله لإبراهيم من بعد إبراهيم للمعصومين من ذريته النبي صلى الله عليه وآله أبرزهم من أجل جدد البيت ولأجل أن يبعث النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. هو يقول عترتي نعم. هؤلاء أهل بيت الله هذا طبيعيا ومصطلح أهل البيت النبوي فيها إشارة إلى أهل بيت الله سبحانه وتعالى فإشارة فيها وإلا هم شرعيا هم ولاحظوا أنه بالآيات القرآنية إذا أنت تقرأ بوأنا لإبراهيم مكان البيت إذ يرفع إبراهيم القواعد القرآن يخوض معركة على جبهتين معركة مع قريش ومعركة مع اليهود المعركة مع اليهود أن عهد الله ليس لإسحاق كما تزعمون وذريته أيا كانوا عهد الله للأبرار للمعصومين الذين لم يظلموا هؤلاء ينالهم عهد الله والباقين ما ينالهم يعقوب نعم يناله عهد الله سليمان داود أنبياءكم من آمن معهم أما أنتم اللي كفرتم بالنبي الخاتم لأنه من ابن عمكم إسماعيل وما قبلتموه لا لكرامة ولا عهد إذا ما تستحقون نعم. عندنا نحن التمليك يعني الفلسطين القدس الأرض كلها مشروطة بشرط فكري الله المالك ملكها مشروطة بشرط عقائدي إذا سلب عنهم هذا وصاروا ظالمين ما يستحقون نعم. قريش نفس المشكلة معهم لاحظوا الله عز وجل يقول أنه كيف يحجون هؤلاء وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية ويقول أنه ليسوا أولياء البيت هؤلاء إن أولياءه إلا المتقون ناس خاصين من ذرية إسماعيل، أما هؤلاء قريش والعرب ليسوا أولياء البيت. سقاية، رفادة، بيد، قسميها من قصي مسلميها، هذه بيد بني عبد الدار، يقول تجعلوها مثل الإيمان، خلوها لكم الآن، خلوها لكم. لكن هاي مثل هذه أولياؤه مو أنتم، متوليه مو أنتم، لكن أمضاها إلى حين. نعم. فإذن أخي الكريم يكفينا لأي مسلم لما يقول النبي صلى الله عليه وآله هو ولي الكعبة وبيت الله قطعا. بعد منها طيب هو قال بعد 12 ربانيين، الله من ذرية إسماعيل 12 من عذرة النبي ربانيين بأمر رب، هؤلاء يعني مكاني من هؤلاء أولياء البيت طبيعيا. ولذلك هذا الربط بين مكة والقدس، هذا الربط في انطلاقة النبي من مكة، في انطلاقة الإمام المهدي سلام الله عليه من مكة، في خطبته، في حركته، هذا يؤكد أنه هي هذه مسألة موجودة، ونحن عندنا مشروع وأبناء إسماعيل، وعندنا مشروع للعالم، ونحن أولياء البيت، ومن جدنا لنا لهؤلاء المخصوصين من الله عز وجل. شكرا جزيلا سماحة الشيخ. إذا نعود إلى هذه الأحاديث لأهل البيت سلام الله عليهم التي تتحدث أنه أن الناس أمروا أن يحجوا البيت وبعدين يعرضوا ولايتهم ونصرتهم على الإمام من أهل البيت سلام الله عليهم. أخي الكريم، معناها هذه أن هناك ترتيب إلهي لمسيرة الإسلام والسفين. نعم. هذا الترتيب الإلهي إذا تم لكان الأمر هكذا. لكن قريش مرضت، النبي قال لهم أنا أكتب لكم كتاب أضمن لكم إلى يوم القيامة، ما أريد ما أريد ما أريد يعني أريد أحرقكم، لن تظلوا بعد أبدا. يعني هناك مشروع ترتيب إلهي، النبي، الأئمة من عترته، هؤلاء أولياء البيت المسلمين ينفرون يتعلمون منهم، وهم لو مسلمين الأمر لأهل البيت قال لهم سلمان وغيره وغيره وعمار أنه لأكلتم من فوقكم ومن تحت أرجلكم. أنا أتصور لو أن أمير المؤمنين عليه السلام استلم القيادة بعد النبي صلى الله عليه وآله 30 سنة العالم كله فتح وبدأت العلوم الربانية والخيرات. كون مشروع إلهي لو أن الأمة أطاعت كان مشى بها الترتيب، وحيث أنها لم تطع قال لهم مشي السفينة، قال أؤيدكم والفتوحات أدارها، أدار الفتوحات علي وتلاميذ علي، أهم فتح عراق وفارس والشام، أنت تشوف من على أكتاف من قام بخطط من قام. الله عز وجل قال مشوا السفينة. طيب أهل البيت عزلوهم قتلوهم، العجيب أنه كلهم قتلوا سلام الله عليه، قتل قتل تحت نجوم السماء. نعم. وقال أنا أدخل الأخير مشروع أكمل يظهره على الدين كلها، أنا ما نزلت الإسلام، أعطي مهلة. ولكن الأمة ما تأخذ بهؤلاء. فلذلك نقول أن مشروع ولاية البيت مرتبط بمشروع ولاية أهل البيت، ولاية بيت الله. نعم. مش مرتبط بولاية أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله. صلى الله عليه وسلم. الأمة ما قبلت وما قبلت، تجربت والآن مسكينة واصلة إلى طريق مسدود. قل أنا مدخر من هذه المنظومة الربانية، قضى الله أن يدخر، وعندنا حديث أنه أخبر إبراهيم بالمهدي الله عز وجل. ما شاء الله. نعم. أكو نص يعني موجود. نعم نعم نعم. نعم. أنه أخبر إبراهيم بأنه هؤلاء الاثنى عشر من ذرية إسماعيل يغيب خاتمهم، يغيب آخرهم. فإذا الله عنده مشروع في البيت في الإسلام ليظهره على الدين كله تام؟ لا. الآن كل الدين ظاهر علينا، كل أديان العالم وشعوب العالم ظاهر علينا، أين يظهروا على الدين كله؟ يعني لابد أن يكون في عهد الإمام. بالأمس كان الإسلام رجعي وأفيون الشعوب، الآن نعم. صار الإسلام إرهاب، يوذوا لي أيضا أعطوهم حجة، هؤلاء المضطرسين أعطوا حجة للغرب. وين ظاهر الإسلام؟ الإسلام تكلم أنت بالإسلام بأوروبا بالصين بغير أكثرية العالم، إما ضد الإسلام وما يعرفون ومن يهتمون بالإسلام، أين ظاهر على الدين كله؟ وين التوحيد الإسلامي؟ يظهره على الدين كله، مو يظهر سيف ابن لادن وأمثاله، يظهر فكرة نورة، يظهر توحيدة، يظهر انفتاح اللي يكون على السماء، على الغيب، على الرسل، على الرسالة. متى ظهر هذا؟ لم يظهر. مع ذلك يكون إلا يظهره على الدين كله. وإذا مشروع أهل البيت يعني الولاية على بيت الله ودور اللي سيكون لبيت الله في المستقبل يظهر على يد خاتم أهل البيت صلى الله عليه وسلم الإمام المهدي سلام الله عليه. إن شاء الله. شكرا جزيلا سمحت الشيخ. سمحت الشيخ هنا في نفس المحور يعني نأتي إلى بعض الآيات القرآنية، مثلا نأتي إلى الآية قوله تعالى ثم اهتدى، في قوله تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، يعني بعد المغفرة والتوبة والإيمان والعمل الصالح تأتي هذه الهداية. ما معنى هذه الهداية ثم اهتدى؟ عقائدية. نعم. الله عز وجل جعل ميزان لقبول الأعمال، ولاية الله وولاية رسوله وأهل بيته، فتاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وعندنا حديث صحيحة في السر بين الاهتداء إلى ولاية النبي وأثاثه الطاهرة. وما نقول أنه كثير من الناس أبرار أخيار. أنا سألت واحد في الأردن أمه من شيوخ العشائر، قلت له كيف تصلي كيف تصوم، تقول لي يقول هي المذهب الفلاني، وقالت لي يا ابني انت شوف لي اهل البيت كيف كانوا يتوضوا ويصلوا. انا اريد هؤلاء محبون لاهل البيت. نعم. هؤلاء اذا ما نحن ما نقول اللي ما يعرف اهل البيت عليهم السلام جهنم، نقول حسابهم على الله وفيهم انواع من الناس. رب انسان بعيد كل البعد عن مذهب اهل البيت عليهم السلام وعن محيطهم، ولكن عند الله عز وجل مقبول مبرور. فإذا أخي الكريم مسألة ثم اهتدى يعني تمت عقيدته، ونص المسلمين كلهم على أن الله شرط قبول الأعمال بولاية أهل البيت، يعني تمت عقيدتهم بولاية أهل البيت سلام الله عليهم. عندنا الصلاة ما تقبل إلا بختم أهل البيت. نعم. سمحت الشيخ نذهب إلى فاصل ونعود إن شاء الله لإتمام بقية الآيات في هذا المحور بالذات. مشاهدينا الأعزاء نذهب إلى فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. أحبتنا المشاهدين نرحب بكم مرة أخرى وفي سماحة الشيخ الكوران. أهلا وسهلا بكم سماحة الشيخ. سمعت إيش كان الحديث قبل الفاصل حول مسألة أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله هم أهل بيت الله سبحانه وتعالى، وتحدثنا عن جملة من الأحاديث كذلك التي عن أهل الوارد عن أهل البيت التي تحدث أنهم يأمرون الناس بأن يحجوا البيت ويعرضوا ولايتهم ونصرتهم على الإمام من أهل البيت سلام الله عليه في كل زمان. نعم. ثم تحدثنا عن بعض الآيات في هذا المجال، مثلا ثم اهتدى، وفي قوله تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. الآية الأخرى في هذا المجال أيضا ثم ليقضوا تفثهم، معنى هذه ما معناها ثم ليقضوا تفثهم؟ أولا الآية الكريمة في تشريعات الحج. نعم. أولا ننظر إلى تشريع الحج إلى البيت. تشريع الحج بشكل الفعلي من زمن إبراهيم صلوات الله عليه وسلم، وصار بتحريف وتطوير كله، فأعاد بعض عبد المطلب مثل الطواف، وأعاد كامل النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يذكر أذان إبراهيم بالناس في الحج، هذه مسألة كبيرة فيها، وكيف أذن بهم وكيف سمعوا. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. نعم. طهر بيتي يعني معناه أنه بكى كانت قبائل وثنية ومشركة. نعم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. يأتوك زمن إبراهيم جاءوه يمكن بدأ الحج بشكل قليل، ولكن يأتوك نظر الأجيال، يأتوك على كل ضامر، ما قال على كل فرس، ضامر بها معنى السرعة أكثر من معنى الفرس. سمعت شيخ يأتوك الضمير عائد إلى إبراهيم سلام الله عليه. نعم يأتوك. يعني هذا البيت مضوء لك وانت أذن في الناس يسمعك الناس كما الأسكت. كيف يسمعه؟ الله أعطاه كلام إبراهيم وقف ونادى. نادى وارد ماذا ذكر إبراهيم؟ أيها الناس حجوا بيت الله لبوا لله. علمه نص النداء علمه قال قف على ركن الكعبة ونادى سمعه من في الأصلاب وأجابوه لبيك خيل الرحمن. وبعضهم قال لبيك اللهم لبيك. وعندنا رواية أنه اللي لبى مرة يحج مرة، اللي كرر تلبية توفق الحج مكررا معناها أنه توفق للتلبية مكررا. يعني سمعت الشيخ كيف من لبى مرة يحج مرة؟ يعني نريد توضيح هذا المعنى أكثر تفصيل. يعني ذاك العالم يعني ذاك عالم آخر. نعم. ما يمكن يعني لما الله عز وجل قال وكذلك لنري إبراهيم ملكوت السماوات. نعم. ملكوت السماوات اللي أرى منها لإبراهيم واللي عرج بابن إبراهيم ورواياها كلها، ملكوت السماء كيف في عندك مصنع إنتاج هو الأرض والطبيعة هنا، كيف يدار هذا المصنع من فوق أراهية؟ فإذا مشروع آدم ومن سيكون من ذريته إلى يوم القيامة موجودين، مثل ما أنت تشوف بذهنك بالمنام قسم من يوم يمر عليك، يعني هذا موجود اللي شفته ويطلع صحيح واقعي. نعم. إذا هذا موضوع آخر ما ندخل فيه، أنا قصدي فقط إشارة يعني سمعت شيخي. نعم. يأتوك رجالا، يأتوك لإبراهيم، هذا الكاف لمن؟ مش لإبراهيم وحده، ليس لإبراهيم وحده. نعم. هذا الكاف لإبراهيم وإسماعيل والمعصومين أولياء البيت. إذن هذا مستمر يعني. مستمر. نعم. وبعدين يأتوك رجالا مشاة وعلى كل ضامر، الضامر الفرس السريع وسيلة نقل سريعة لأن مناطقهم بعيدة حتى يصلون بالوقت المحدد. نعم. يأتين من كل فج عميق من أقاصي الأرض يأتون، وفج الصحراء عميق بعيد، والفج العميق يعبر عن البحر بفج العميق من وراء البحار والصحارى يأتونك. بعد ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. مسألة الهادي، مسألة نعمة الأنعام اللي جعل من أحد أسباب الحج شكر الله على الثروة الحيوانية. عجيبة يعني الناس كلهم يروحون للنقي يا ربي لك الشكر أن أعطيتنا أبقار وأغنام لحومها وألبانها، يقول نعم أعرف قيمتها. لو أنه صارت في العالم لشهر زمان أزمة لحوم أو ألبان ومشتقاتها يصير حروب يصير كوارث بالعالم، فأعرف قيمتها. يهدون منها يذبحون منها، هناك رمز عن الذبح، ذبح أنفسهم لله، تقديم أنفسهم يعني يقدم قربان لربه ويشكر الله على نعمتها ويطعم الفقراء، مو كما هو الآن مع الأسف أنه تروح الذبائح أو الآن زي حسنون في وضع. نعم. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات، البرمجة برمجة في حياة الناس وعبادتهم، كانت برمجة في الدول في أعيادهم وفنيات وغيرها، لكن كلها مأخوذة من برمجيات آدم. وعندنا نحن نصوص أن أولاد آدم كانوا يجتمعون في يوم وفاته وينشرون صحيفة وصيته. صحيح كانت الحياة بدائية في زمن آدم، لكن جبرائيل ما يعلمه زراعة غير صحف نزلت علينا واعتقادنا، ما نعتقد بما يقولون من عصور حجرية وقبل. نعم من الظروف المادية والحياة نعم، لكن بالثقافة أبدا أبدا. آدم معصوم ونبي ونزلت عليه الصحف أورثها وإدريس نزلت عليه الصحف اللي هو بعده. إذا في أيام المعلومات البرنامج على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم. تفثهم تفث بمعنى الأوساخ. ويقال عن الحلق وأثار الإحرام ويغسلوا يعني يتغسلوا. ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. لينذرون نذور للبيت أو للحجاج عند البيت أو لله ويفون نذورهم عند البيت. يوفوا نذورهم. مشروعية النذور. والنذور كلها مشروعة. وليطوفوا وليطوفوا بالبيت العتيق. الله ما يعبر يطوفون. يتطوف به معنى أعمق من يطوف به. والطائفين طائفين جمع متطوفين وجمع طائفين. طائف ومتطوف. نعم. تطوف به فلا جناح عليكم. إن الصفا والمروة من شعائر الله فلا جناح عليكم أن إن الصفا والمروة من شعائر الله فلا فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. نعم. أن يطوف أعمق من أن يطوف. مثل اللي يتمسح بهما تبرك بهما هي معنى أكثر من مجرد الطواف. نعم. وليطوفوا بالبيت العتيق. لماذا العتيق؟ العتيق بمعنى القديم. والعتيق عتق من شمول الطوفان له. طافت الكعبة على الماء. نوح جاء بالسفينة طاف حولها. جبل أبو قبيس طفى. الغار اللي فيه جنازة أبوه آدم أخرجها منه إلى آخره. نعم. عتيق أيضا من الملكية. لا يملك. المكة عندنا نحن ما تملك. أصلا أبواب بيوت مكة كانوا يبنون بيوت وما لهم حق أن يسدون أبواب بيوتهم. تعرف أول من سد أبواب البيوت في مكة من هو؟ معاهم. مفتوح. ليس لا يحق لأهل مكة إلا الآن في فتاوى. لماذا يعني سد معاوية؟ الحجاج يسكنون فيها بيوت للبيت. الله. الملكية في مكة فيها شروط وشروط وشروط وليست هكذا مطلقة. نعم. بزمن زمن الرشيد بيوت يجي وسع الحرم ما باعوا بيوت وقالوا الحرام لا تدخل في الحرم. قال الفقهاء لا تدخل مغصوبا في الحرم. استفتى الإمام الكاظم سلام الله عليه. سلام الله عليه. قال له لا خذها واعطيهم فلوسها ولا تسأل. قل لهم إن كان البيت نزل بهم فهم أحق ببيوتهم وإن كانوا هم نزلوا بالبيت فالبيت أحق بفنائه. نعم. كل فناء البيت كل ما احتاجه البيت هذا فناء له. فالعتيق عندنا من الملكية أيضا. سمحت الشيخ تكملون يعني كله فوائد. نعم. تشوف أنت أخي الكريم. هناك رواية سمحت الشيخ عن رواية عن أبي حمزة الثمالي قال لنا علي بن الحسين سلام الله عليه أي البقاء أفضل؟ فقلنا الله ورسوله وابن رسوله أعلى. فقال أما أفضل البقاء ما بين الركن والمقام إلا ولو أن رجلا عمر عمر نوح عليه السلام في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يصوم النهار ويقوم الليل في ذلك المكان ثم لقي الله عز وجل بغير ولايتنا لم ينفعه ذلك شيئا. السؤال هو ما هو معنى هذه الرواية أولا بشكل عام ومعنى الولاية هنا ومعنى لم ينفعه ذلك شيئا باعتبار ترتبط بنفس المحور مسألة أحاديث أهل البيت حول أمر الناس بأن يحج البيت ويعرض ولايتهم ورثتهم على الإمام وأفضلية بقعة البيت. نعم. هذه يرويها أيضا ابن عباس يرويها آخرين. نعم. أنه شرط قبول الأعمال ولاية النبي وأهل البيت عليهم السلام. سلام الله. ويكفي أنه الصلاة لازم تكون مختومة بالصلاة عليهم وآله. يعني حتى الذين ذبحوا الحسين عليه السلام في كربلاء كانوا يصلون ويصلون عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد باعتبار واجبة في الصلاة. فإذا هذا أمر واضح ومتفق عليه عند المسلمين. ولا تقبل الصلاة إلا بولايتهم. تفسير ولايتهم ماذا؟ نحن نقول ولايتهم إمامتهم وفرض إطاعتهم وأنهم أئمة ربانيون. نعم. عندك نقطة ثانية في هذه الرواية، أفضلية الكعبة على غيرها. أولا أفضلية ما بين الركن والمقام. نعم. الركن الحجر الأسود والحجر الأسود. المقام تقريبا كان المقام إبراهيم لاصق بالكعبة، عمر اللي أخر. نعم، أنا توجد رواية سأرويها لك. فإذا هذا من الركن إلى باب الكعبة إلى نصف الكعبة أفضل بقائها، ولعله يليها الحجر والركن اليماني وآخره، لكن هذا متفق عليه أنه هو الأفضل. ما بين الركن والمقام. ما بين الركن والمقام يعني من الحجر الأسود إلى نصف الكعبة تقريبا. إلى نصف الكعبة. محاذاة المقام، ما أعرف كم يكون، ظهر النصف. محاذاة المقام، افترض المقام جاء ولصق بالكعبة، هو حجر، حجر رباني وقف عليه إبراهيم، وكان أسانسور يرتفع معه ويخلي الحجر يبني الكعبة. سمعت الشيخ، توجد لدينا روايات أن النبي صلى الله عليه بنى هذا المكان، جدد بنائه، وكان كان من خصة النبي في البناء هو هذا المكان. إيه مكان. نعم. كان لاصقا بالبيت. نعم. والله جعل عليه آثار أقدام إبراهيم، هذا آية للناس. وسأل عمر أنه قبل ما يقدم النبي، وإن كان جاهلية قالوا كان هنا وش اسمه، قالوا أحسن وأوسع، حتى خاف يعبد المقام وخاف يصلى إلى آخره، فأخر أخر واحد قال له أنه أنا عندي المتر اللي قست به، نسع الذي قسته به. نعم، هذه الرواية موجودة. نعم. عجيب. كان إذا تحبون نقرأ هذه الرواية عن زرارة ظهرا عن الإمام الباقر. بلي. كان موضع المقام الذي وضعه إبراهيم عليه السلام عند جدار البيت، فلم يزل هناك حتى حوله أهل الجاهلية إلى المكان الذي هو فيه اليوم. فلما فتح النبي صلى الله عليه وآله مكة رده إلى الموضع الذي وضعه إبراهيم عليه السلام، فلم يزل هناك إلى أن ولي عمر، فسأل الناس من منكم يعرف المكان الذي كان فيه المقام. نعم، إلى آخر رواية. بعدين واحد قال له أنا عندي النسع الذي قسته. نعم. به هذا تكمله الرواية. نعم. ورجع ثم رجعه إلى المكان الذي كان في الجاهلية. وما دام إبراهيم وضع هناك، رسول الله وضع هناك، هذا اجتهاد في مقابل فعل النبوة. لماذا يعني سمعت الشيخ؟ يعني هذا لا دخلنا في هذا الموضوع. نعرف أفضل الأمكنة من الحجر الأسود إلى المقام. هناك تاب الله على آدم. نعم. هناك باب الكعبة. هناك الله يعلم كم. هذا نعم موجود. نعم. لكن أخي في المقابل عندنا أفتى المسلمون بأنه توجد أفضل من الكعبة بقاح. نعم. أفتى كل المذاهب تقريبا أن التربة التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وآله أفضل من الكعبة. هذه ما لا تنافي بين الأفضليتين على رأيهم أنهم أفضل، لأن يقولون أفضل المخلوقات رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، وأفضل الأمكن المكان اللي يحوي جسد الشريف، هذا عندهم يفتون به. وأنا كتبت هذه المسألة. نعم. إذن الإمام زين العابدين عليه السلام نظر أفضل البقاع للعبادة هنا في التوبة لعبادة الله، فهذه ما تعطي الأفضلية من كل النواحي، أفضل للعبادة هنا، ويمكن الأفضل من الكعبة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، الأفضل من الكعبة وجزء من قبره، جزء من الإمام الحسين عليه السلام، تربة اللي جبرائيل جاب له منها قبضة. نعم. هي جزء من تربة رسول الله. إذا يمكن القول بأن كربلاء والمدينة أفضل من الكعبة احنا عندنا، أما من ناحية معنوية أن حرمة المؤمن أفضل أهم من حرمة الكعبة. فإذا الأفضلية للكعبة لهالمكان بالعبادة، والأفضلية للكعبة عن أهل البيت عليهم السلام وارد روايات مطلقة. في مقابل ماذا؟ كان حركة من بني أمية ومن كعب الأحبار ومن اليهود لتفضيل القدس، وبنوا فيها كعبة، لأنه ابن الزبير لما سيطر على مكة كان الحجاج يأتون من السلام. سماحة الشيخ إذا تسمحون هذا بحث مهم نوجهه إلى بعد الفاصل إن شاء الله. مشاهدينا الأعزاء، نذهب إلى فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. مرحب بكم أحبتنا المشاهدين مرة أخرى وبسماحة الشيخ علي الكوراني. أهلا وسهلا بكم سماحة الشيخ. سماحة الشيخ نكمل الحديث الذي كنتم تتفضلون به عن أي البقاع أفضل، وتفضلتم في الأخير أنه بقعة قد تكون بقعة كربلاء أفضل من الكعبة والمدينة وإلى آخر الحديث. نعم. للعبادة أنا ما أقول أفضل مطلقا، لأن عندنا آية، عندنا أحاديث، ومن هذا الحديث عن الإمام زين العابدين عليه السلام سلام الله يقول أي البقاع أفضل؟ أفضل البقاع ما بين ما بين الركن والمقام. نعم. يعني للعبادة. وعندنا في حجر الإسماعيل الكعبة لها أفضلية قطعا، ولكن هذا ما ينافي أن تكون من بعض الزوايا بعض البقاع أفضل منها، هذا ما ينافي، مثل ما فضلوا بقعة تربة النبي صلى الله عليه وسلم على الكعبة، وتربة الإمام الحسين البقعة اللي هو فيها جزء من تربة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يمنع أن تكون من بعض النواحي أفضل. لكن عندنا أخي الكريم هذه مسألة الأحاديث بيان مكانة الكعبة وفضلها وعظمتها اللي عن أهل البيت عليهم السلام كان يواجهون بها الموجة الأموية اليهودية التي تريد أن تفضل بيت المقدس وبلاد الشام على الكعبة. عندنا مكذوبات في بيت المقدس والصخرة. من أين أصلها سمعت شيخ هذه اليهود الحديث؟ من اليهود. كعب الأحبار. كعب الأحبار. شبكة يهود. نعم. كان مطلق يدهم. يقولون الشام بلاد المحشر والمنشر والأنبياء. أبدا. عمر قال له تعال المدينة، قال له هنا أفضل. تفضيل الشام نعم وبيت المقدس على العراق والحجاز والكعبة والمكة والمدينة أحاديث يهودية، وأخذت بها بني أمية وأخذوا ينشرونها. نعم. بل سنين متعددة حجج المسلمين أهل الشام وفلسطين والأردن ومصر، حججوهم إلى القدس، بنى الكعبة عبد الملك بن مروان. ونلاحظ في مواجهة الإمام زين العابدين عليه السلام كيف كان يركز مكانة الكعبة ولأولاد دين الله، وكان يقف في وجهه، واليهود تمنوا. أصلا هناك عندنا حديث بالتوراة عن النبي صلى الله عليه وآله أن يبعث من جبال فاران لا صخاب يركب الجمل الأحمر بيده شريعة نارية كذا كذا، جابها كعب الأحبار وضاف لها أنه نبوته بمكة وملكه في الشام، يعني ملك معاوية قائدته. عندنا نص يكشف الموضوع جدا عن الإمام الباقر سلام الله عليه. كان جاءه شخص، الإمام الباقر كان يجلس كثيرا في المسجد الحرام. جاءه شخص قال له ما تقول فيما قاله كعب الأحبار روي عنه بعد موت كعب الأحبار. كعب الأحبار أحاديثه إلى الآن تنخر في كل مصادر المسلمين. قال له ماذا يقول؟ قال إن الكعبة لتسجد إلى لبيت المقدس صباحا كل يوم. الكعبة تسجد لبيت المقدس. صخرة. صخرة اللي هي قبلة اليهود. نعم. ما هو الضافة تمام الله عليه. قال له ما تقول أنت؟ قال القول ما قاله كعب. كله معمم. معمم جرائد الدولة كله. قال له كذبت وكذب كعب. يقول زرارة ما رأيت أنا استقبل واحد بهذا الكلام. أبين. الإمام الباقر. نعم. أبين فضلها شبيه بهذا الحديث. إذن تفضيل الكعبة القبلة كان العبادة. هناك مناطق في العالم مثل المدينة المنورة كربلاء المقدس، القدس لها مكانتها بس مو مو بالأحاديث اليهودية والإسرائيلية. نعم. وإذن أخي الكريم أفضلية الكعبة ما ينافيها أفضلية كربلاء والمدينة من بعض الجهات. نعم. سمحت الشيخ كذلك جاء في فضل الكعبة والحرم روايات كثيرة، يعني أن أرض مكة مثلا وتربتها وحجرها وشجرها وجبالها وماءها أحب إلى الله من كل أرض وتربة وحجر وشجر وجبال وماء، وأن الله اختار الكعبة من الأرض. ما هو تعليقكم على هذه الروايات؟ وكيف يعني من هذا إذا من بعض الجهات نفضل كربلاء كيف نقول بهذه الروايات؟ ما تمنع. نعم. إنه مطلق إذا إذا إذا مكة أفضلية مكة هناك أفضلية للحرم وأحكام خاصة له. نعم. مكان شعاع ياقوتة أبو نرد هذا الشعاع عندنا مكان لنفس الكعبة وعمقها. وانت رأيت انه الامام زين العابدين عليه السلام استنكر على الحجاج انه خلى الناس يأخذون من ترابها. وعندنا احاديث انه قلت جبت من تراب الكعبة من تراب الحرم لرجع مكانه. هذا نص احاديث سمعت رجع مكانه. نعم. يعني التربة والحجر والشجر والجبال والماء. نعم. كلها نصوص احاديث هذه. نعم انا ما نعم. عرف السند هذا الحديث. من لا يحضره الفقيه ذكره الشيخ صدوق يعني. نعم. نعم. لكنه شو اسمه ما يعني ما ينافي اطلاق هذه الاحاديث ما ينافي وجود مزايا وافضليه لبقاع اخرى. والكعبه لها مكانتها وفي شوف في القبله والتوجه اولى وما عليها كلام. في الافضليه من بعض النواحي مثلا لا يمكنك ان تاخذ من تراب الحرم وتسجد عليها خارج. بينما من تراب حرم الإمام الحسين عليه السلام أو المدينة يمكنك أن تأخذ نأخذ ونتبرك نتبرك بها يعني. نعم. نعم. تربة كربلاء لها فضل خاص خصوصية تظهر فيما يأتي وفي زمن الإمام المهدي سلام الله عليه لها شأن عظيم يبني مسجدا من الكوفة إلى كربلاء إلى آخره. بس ما ينافي ذلك أن الكعبة هي المتوجه ومكان العباد الأول. نعم. سمعت الشيخ توجد رواية عن الإمام الرضا سلام الله عليه يعني ترجع إلى موضوعنا بالنسبة إلى تجديد البيت. هكذا تقول الرواية انقلها أيضا الشيخ الصدوق في من لا يحضر الفقيه يسأل فيها عن السكينة وقال هي ريح تخرج من الجنة طيبة لها صورة كصورة الإنسان تكون مع الأنبياء عليهم السلام وهي التي أنزلت على إبراهيم عليه السلام حين بنى الكعبة فأخذت تأخذ كذا وكذا هذا في نص الرواية وبنى الأساس عليها. ما هو تعليقكم على هذه الرواية؟ ما هذه الريح الطيبة تخرج من الجنة؟ السكينة عندنا روح القدس الذي ينزل على الأنبياء والأئمة عليهم السلام. سلام الله عليه. وعندنا السكينة. نعم. السكينة منها مرافقة لهم ومنها تنزل عليهم. تنزل عليهم كأنه هذه لي موارد معينة مثلا في الحديبية في حروب النبي صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وسلم الله سكينته عليه. نعم. السكينة ملك وله نسيب معين. ملك له نسيب يؤثر في نفس الإنسان ويتكلم مع الأنبياء. وعندنا تفاصيل حلوة جدا عن مكان البيت وكيف بناه إبراهيم وكيف قطع حجاره وكيف كان إسماعيل يساعده وكيف كان يرفع الحجر. نعم. ويقف على كل مأمور من الله كله بأمر من الله. والسكينة كانت معه كانت تدله. ممكن أنه السكينة ملائكة من السكينة حولها الله إلى مادة وبنيت البيت عليها وقواعد البيت. نعم. نحن إذا الحجر الأسود هو أصل الملك وشاهد بالميثاق فإذا يا أخي ليش نتعجب أنه يكون في عمق الكعبة هناك أساسها هذه ملائكة وصارت مادة مكثفة واحدة ما يمنع. نعم. لا وما ليس معناها أنه السكينة إبراهيم اللي بنى البيت عليها حط في قواعده أنه انتهت السكينة. لا السكينة خلق من خلق الله ملائكة يحول بعضهم إلى مادة مكثفة ويجعلها في الأساس ما معنى ويكون لها أثر تكويني الطمأنينة في نفس المتعبد والطائف والراكع هناك كما أنه في أنواع أخرى من الرحمات تنهمر وتنزل مثل المطر مستمر. كما أنه في الكعبة كلها بتركيب مائها بتركيب أحجارها بتركيب جوها. العجيب أنه الحمام لا يطير فوق الكعبة. في زمن الإمام الباقر سلام الله عليه قالوا لأنه في حمام طار فوق ضرب طار أراد أن يضرب حمامة أخرى طارت فوق الكعبة فطار وضربها قال أمسكوه واذبحوه فإنه ألحد في البيت. يعني هذا فاسق حمام فاسق وإلا نعم. فوق الكعبة مثل الحمام يعني فقط فوق الكعبة يعني لو في أركانها في فضاها في جوها فقط في جوها في جوها. نعم. أما خارج هاي موجودة فوقها. نعم. ما يعبر فوقها. نعم. الكعبة لها خصوصيات وفيها أسرار إلهية وغيبية كبيرة أخي الكريم. نعم. وإذا شو اسمه إذا في عندنا وقت يعني بقيت لنا حدود الدقيقتان أو الدقيقة يعني. إذن اسمح لي أن أقرأ شيئا كنت كتبته عن واحد دكتور يذكر مشاعره. يقول بالطواف، بعض الناس يتأذى من الطواف ما يتحمله. هذا اللي أنا كاتب عنه شخص دكتور يعرف أن علاج التكبر بالحج، أنه أنت ما تفهم كالطفل، أدخل في مدرسة ابتدائية وشي يقول لك ربك أعمل، إذا حموك الناس ما عليك، أنت عندك مشروع. كتبته: هل يمكن لإنسان أن يمشي في سوق مزدحم بالناس وهو يرتجي القصيدة وجدانية لحمة الطواف ويتكلم مع ربه كأنه لا حاسس بزحام ولا بطواف؟ أما إذا كان عاشقا فنعم. بعد أصف هؤلاء الحملة اللي أنا كنت معهم أو رأيتهم، دخلوا في خضم الطائفين حول البيت وكانوا قسموهم إلى مجموعات مع كل واحدة منها مطوف، ولكن الفراش العاشقة تعرف كيف تحوم حول السراج، والمؤمن يعرف متى يتابع دعاء المطوف ومتى يدعو من ظهر قلبه، بل من قلب قلبه، بكلمات بالعربية وقصائد بالفارسية بأنواع اللغات. جميل جميل. يقول يزور قبر الشهيد فيلقي القصيدة، وللإمام المعصوم يرتجل الشعر وينثر الدموع، وللنبي يحمل المعلقة في يد والقلب في يد. أما وقد وصل إلى بيت المولى العظيم وبدأ طوافه، فهنا وقت كل القصائد ونثار الروح. عظيم. حتى لو قصر إدارة مكة يعني في واجبهم فلم ينظموا المطاف، وحتى لو ازدحم الناس بمئات الألوف، أوليسوا يسمحون له بأن يضع خطواته معهم؟ فشكرا له. جميل. إذا دفعه الإفريقي واليماني والبدوي فغفر الله له، كلهم ضيوف المولى طائفون حول بيته، كل الأمور الأخرى ثانوية أمام قضيته عند الكعبة. جميل. القضية أنه الآن حيث كل شيء، حيث آدم وحواء يطوفان ويتوبان، وحيث نوح يطوف بسفينته، وحيث إبراهيم وإسماعيل يجددان البناء، وحيث موسى وعيسى يحجان، وحيث محمد يولد وينشأ ويبعث ويظلم ويهاجر ثم يعود فاتحا، وحيث خديجة والزهراء وعلي يكسر الأصنام والحسين يشد الرحال إلى كربلاء وكل الأئمة والصحابة والعلماء، وحيث المهدي يحج كل عام وينتظر ذلك العام ليطلق بيانه من هنا، من عند هذا الركن، من عند باب الكعبة. هنا يوجد الجميع. آخر فقرة. هنا يوجد الجميع لأنه بيت رب الجميع، وهنا كل شيء من الماضي والحاضر والآتي لأنه بيت رب الكل. الخطوة هنا بوزنها ذهبة، والهواء بالمثاقيل، لأنه أصلا للروح قبل الرئتين، والكلمة لا تقدر بثمن لأنها تولد في الضوء ويتلقاها الملائكة، ملائكة الكعبة، حارة طازجة فيصعدون بها إلى أعلى. ألا ترى عروجهم ونزولهم من عند أركان الكعبة الأربعة؟ بعد تصعد أفواجهم بكلماتنا وطلباتنا وتعود محملة بالهدايا والبشائر. أما تراهم يجمعون دموع الطائفين في قوارير ليسقوا بها ورودا في حدائق عند العرش، وعلى نغم وجيب قلوبنا ينظمون هينمتهم، وعلى نمط خفق أرواحنا يخفقون أجنحتهم إلى أحسن. أحسنتم سماحة الشيخ، شكرا جزيلا. انتهى وقت البرنامج. مشاهدينا الأعزاء، نشكركم شكرا جزيلا، ونشكر سماحة الشيخ علي الكوراني الباحث والمفكر الإسلامي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.